Yaba yaba yaba yaba yaba yaba yaba. غزة بغبار الموت بتحضن ولدها، قطع وشلا بتلملم ولدها. يا يابا غزة بغبار الموت بتحضن ولدها، قطع وشلا بتلملم ولدها. هو الأمر من هيك يا عالم، ولدها حصار الخي وسكوت العرام. أوف أوف أوف يا حيف يا حيف عسكوت العرام. حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم، والمولى معاهم. صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم، والجنة ملقاهم. شد حزامك يا ابو العز واشعل فيهم نار، واشعل فيهم نار. وهز الارض الحرة هز باللي احتلوا دارة، باللي احتلوا دارة. يا بخلي خالي الثورة تفز تسهل لا اصرار، خلي خالي الثورة تفز تسهل لا اصرار. يا بولي ضحوا بهذا الدرب لنبوس ثراهم، اللي ضحوا بهذا الدرب لنبوس ثراهم. حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم، والمولى معاهم. صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم، والجنة ملقاهم. في الضفة وغزة يسبع شدوا البواريدي، ردوا الصاعب عاشوا الأجاويد. ردوا الصاعب شدوا البواريد، ردوا الصاعب مين صاع عاشوا الأجاويد. والله حنه ما ننصاع يا ثورتنا زيدي، يوم يزيدوا هالغارات بالصدر بنلقاهم. احنا لما نموت نموت بالعز ونتباهى، بالعز ونتباهى. ونهدوا علينا البيوت هالارض بنهواها، هالارض بنهواها. يابا واحنا اللي ما نرضى سكوت وبنحمي حماها، ونمر جنود المحتل جهنم تستناهم، ونمر جنود المحتل جهنم تستناهم. حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم، والمولى معاهم. صمدين بأرضك صمدين